السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أسأل الله أن يجعل في قلبي وقلوبكم نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأن يجعلنا وإياكم ممن لا يتكلم إلا بالنور، ويجعل هذا المجلس مجلس نور لا مجلس زور. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والرزق الطيب المبارك والعمل الصالح. أنزل الله في قلوبنا وقلوبكم السكينة، وغشانا برحمته، وذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. أسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا مباركا، وأن يهدنا وإياكم إلى صراط مستقيم، وأن يثقل موازيننا، ويطيب كلامنا. وأسأل الله أن يثقل موازيننا ويعفو عنا وعنكم. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك في كتابه الداء والدواء، ويقول في صفحة 413، يقول: فإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ بيقول يعني هل بعد كل اللي انت قلته ده في علاج؟ هل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ هل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ هل يملك العاشق قلبه، والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عزله عادل أغراه عدله، وسار به في طريق مطلوبه. يقول: ينادي عليه شاهد حاله، بل لسان مقاله، وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. هو هنا ابن القيم دخل في العمق، وهيبدأ بقى يتكلم على العلاجات الناجعة. بداية السؤال إن في واحد بيسأله، بيقول له: أنا مرتبط بامرأة، وعندي يعني وصلت مرحلة من يعني منزعجة جدا، وخلاص أنا لم أعد أرى إلاها، وهي عطلت حياتي جدا، خلاص أنا اتدمرت، أعمل إيه؟ فابن القيم بدأ معاه يتكلم طول السلسلة اللي فاتت. فشفتوا سلسلة الداء والدواء اللي فاتت دي، كان ابن القيم كده كأنه بيعدل اللياء، كان بيقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد هيبدأ بقى النهاردة. فلسه بقى هيبدأ دلوقتي يقول لك نعمل إيه؟ أنت عندك مشكلة، تعال بقى نشوف ايه مشكلتك. اقول: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الاول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء. شفتوا بيقول ايه؟ هو ده بقى اللي عمل لي الاشكال كله. قيل: نعم، الجواب من رأسي، وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. هو بيقول ان احنا دلوقتي بقى هنبدأ في العمق، واحدة مرتبطة او بالعكس واحد مرتبط بحد، والارتباط ده ارتباط محرم، نعمل ايه من الموضوع دوت؟ فهيبدأ ابن القيم بقى يدخل ايه في التشريح. كل ده كان بيقول احنا محتاجين الفترة اللي فاتت دي، كان بيتكلم مع المريض فيعني ايه هو المرض، والمرض ده اصلا بيجي منين، وانت المفترض لو هتتعالج تدخل مستشفيات ايه، وقاعد يدي معلومات عامة جدا. دلوقتي بقى هيبدأ ايه يقول لك يلا بقى بسم الله، يلا عشان هنبدأ نعمل بقى تحليل، ويبدأ يمسك دراعك ويبدأ ياخد منك العينة ويبدأ يحطك تحت جهاز الأشعة وهيبدأ يشتغل بقى معك. يقول والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. بيقول المشكلة دي عاوزة حلين، في حل قبل ما هي تتمكن، وفي حل بعدما وقع المرء فيه. يقول وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. ابن القيم ده رهيب، يعني قلبه بينقط توحيد. يقول كلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه. والله انك تبقى مدرك كويس قوي ان الامور بتتحل من فوق، الامور مش هتتحل من تحت، انت بتاخد بالاسباب، ونتيجة هذه الاسباب وهذا السعي هو بيد الله سبحانه وتعالى. وكلاهما يسير، يقول فإن أزمة الأمور بيديه، فإن أزمة الأمور بيديه. ولذلك دائما تلاقي في آيات كده بتاخد قلبك، وهذه الآيات تجد فيها سبحان الله السعادة، منها أواخر هود ولله غيب السماوات والأرض. إيه اللي هيحصل بكرة؟ هيحصل بكرة في الأسعار إيه؟ اللي هيحصل بكرة في الزواج؟ اللي هيحصل بكرة في الإنجاب؟ اللي هيحصل بكرة مش عارف في أولادي؟ مين هيصلحهم؟ مين اللي هيعمل؟ ولله غيب السماوات والأرض. أصلا لما تجيب أواخر هود كلها سبحان الله تخليك تستشعر لماذا هود عليه السلام وهو بيتكلم مع قومه كان مختلف، وهو بكل وضوح بيقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. اللي يخليه يعمل كده أواخر الصورة توضح لك المشهد كله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، اشتغلوا واعملوا لنفسكم فيه، احنا برضو شغالين. وانتظروا، عبودية الانتظار دي جميلة قوي، انتظار الفرج، انتظار وقوع موعود الله ووعد الله ووعيد الله، وعده لعباده المؤمنين ووعيد للمجرمين. وانتظروا إنا منتظرون. ايه اللي يخليك بقى واثق قوي في العبودية ديت؟ ولله غيب، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. الأمر كله، أمرك كله راجع لربنا سبحانه وتعالى. إلا يحصل بكرة، وما قال اللي هيحصل بكرة، خير ولا شر، وإليه يرجع الأمر كله. طب إيه اللي يحصل بقى لو الموضوع ده تمكن جدا من قلبك؟ لو الموضوع ده تمكن جدا من قلبك لن تجد إلا فاعبده وتوكل عليه. لو انت فعلا عشت بداية الآية صح لازم تصل انك تتوكل عليه صح. واحد بيقول لك انا الوحيد اللي عارف اللي هيحصل بعد دقيقة ان كان خير ولا شر واللي اقدر اعينك فيه، الطبيعي على طول هتقف جنبه وتيجي تسمع كلامه صح؟ كن جنب الرامي تسلم، خليك جنب اللي بيرمي تسلم، فاعبده وتوكل عليه. طب وهم وشايفين والدنيا والخير هيفوتني والشر بيحاصرني ومش عارف ايه والكلام ده كله، وما ربك بغافل عما تعملون. عاوز تستمتع بها اكتر ومتعك وديك نموذج لله غيب، تعال اسمع بقى قصة يوسف، تخش على يوسف بقى بالقلب اللي تربى في حديقة هود. لما تدخل على قصة يوسف وانت متشرب هذه المعاني ولله غيب، هتشوفه بقى وهو ايه بيمشي من عند بيت ابيه وتقول ولله غيب، وتبدأ بقى تشوف اللي هيحصل له واليه يرجع الامر كله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما هيعيش مع صورة يوسف هتلاقي في النهاية خالص صورة يوسف بقى بتقول له ايه، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. شفت بقى القصة دي كلها وبتاع، في آيات كتير حواليك بس انت ايه مش واخد بالك. هتلاقي نفسك فاعبده وتوكل عليه لما تطلع من يوسف ازاي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة دي مهمة قوي، على بصيرة دي اللي هتخلص كل حاجة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واخدين بالكم؟ عشان كده القصص، قصص القرآن دي يعني لأ، القصص دي بتخليك إنك إيه قصية، تحس إنك قاعد تتتبع هذه الإشارات وتقعد فيه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، بس مش لأي حد، لقوم يؤمنون. لو عشت المعنى ده هتلاقي قلبك يهتف والذي أنزل إليك من ربك الحق، وتدخل بقى تعيش في الرعد الذي رفع السماوات بغير عمد، هتشوف أسباب هتلاقي بقى قصة تانية خالص، هتعيش في حتة تانية خالص. واخدين بالكم؟ دي مش حصة ربط بقى عشان ما سرحش أكتر من كده، لكن كلمة أزمة الأمور بيده دي بقى هي اللي طلعتنا. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران، اللي بقى هو بيقول له بقى، هو بيقول إيه، إحنا عاوزين حاجتين عشان نعالج المشكلة دي، محتاجين سكتين. السكة الأولى وهي حسم مادة الشيء قبل الوقوع، وبيقول ان الطريق المانع من حصول الموضوع ده حاجتين. الخطوة الاولى يقول وهي غض البصر، بيقول ده الخطوة الاولى اللي احنا هنمشي فيها. طب الخطوة التانية اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. الموضوع ده مهم جدا للشباب، مهم جدا للشباب، بس انا شايفه اهم للكبار. ليه؟ لأن التعلق بالصور مش خاص بس بالشباب، واخدين بالكم؟ لا ده مش خاص بس بالشباب، النقطة دي مهمة قوي، اوعى تخلي الشيطان يخليك تزحلق المعلومة. يجي لك معلومة كده مثلا، واحد بيتكلم على الربا، بيتكلم على الرشوة، تقول ايه سبحان الله دي الناس اللي معاها فلوس، فيخليك انت في مأمن، فياخد ايه، ياخد النفوس كده، بعض النفوس ويسحبها بعيد. ليه؟ ما قال لهم بقى دول اللي معاهم فلوس، احنا مش معانا فلوس. فخلي بالكم. يقول فامران، الامر الاولاني وهو غض البصر. اللهم لك الحمد، انا غضيت بصري والحمد لله مرتاح. غضيته عن ايه؟ غطيت بصري عن البنات يعني، وهي غطته عن الولاد. لا، هو ده احد انواع غض البصر. غض البصر ده مش مجرد انك تغضه عن حاجة معصية وبس، لا، احنا نغض البصر عن كل ما يشتت علاقتي بالبصير سبحانه وتعالى، كل ما هيعلق او يعطل علاقتي ومشي في طريق ربنا. فانك تشوف غيرك ودانك مشغول بيه، ده نوع من انواع تشتيت البصر. ده جابوا عربيه، خلاص انا عمري ما هعمل فرح، لا انا هعمل زي ايه، بنت خالتي. يعني 90% من اللي بيتجوزوا او اللي بيفرحوا في العقل اللاواعي بتاعهم في الخلفيه وهو بياخد القرارات، الناس عملوا ايه وانا هعمل زيه او هعمل احسن منه، هم احتفلوا ازاي، واخدين بالكم؟ كل واحد بيعمل بالطريقة ديت. يعني تخيلوا كده، تخيلوا لمدة سنة بسبب الجو الأسعار وكده، فالناس خدت على إيه، على قرارات إن الرؤية الشرعية بتتم النهاردة، وبعد ما الناس سألوا كل حاجة بيتفقوا اتفاقات. إيه هو المؤخر؟ هيكون ليه حد معين، وإن الأفراح لا فأقرب مسجد، الولاد في المسجد والبنات في الملحق أو في البيت. واخدين بالكم؟ بيروحوا البيت يسلموا كده عليهم من ايه، من بره بره كده، ويقعدوا 10 دقايق ويمشوا، ويشربوا ايه، يشربوا مشروب كده بسيط وخلاص ويمشوا. الغني والفقير بيعمل كده، الغني والفقير بيعمل كده. الموضوع ده هيعدي عليه ايه؟ لكن لا، الناس تاكل وشنا. احنا اول حاجة عشان نعملها في مسجد، هنعملها في مسجد ايه، الرحمن الرحيم، ولا هنعملها مسجد بقى ايه تحت البيت كده؟ لا، لازم نختار المسجد اللي يبقى ايه، في لقطة كده معينة. فدخلنا في حتة اصلا، اختيار المسجد بدأ اصلا يبقى يحصل فيه تشتيت. وايه، والمسجد يبقى فين؟ في العاصمة. يا عم انت في اقاليم الاقاليم، انت في قريه جوه نجع جوه مش عارف ايه في ايه. لا، لازم نعمله في مسجد مش عارف فين، ونروح فين ونسافر فين وبتاع الكلام ده كله. الناس دي بسبب ايه؟ عشان هو ما غضاش بصره. انت عارفه انت بتجيبي كام حله ونوع الحلل والاير فراير والتلاجه ونوع وكام قدم والغسالة مش عارف نوع ايه والبوتاجاز كام لتر، اسمه ايه ده، السخان كام لتر، انتوا عارفة الحاجات دي سببها ايه؟ بسبب انك بص على غيرك، انت على بعضك كده اصلا هم يعني ربع قدم يكفيكي. لكن لا، واخدين بالكم؟ لازم نعمل بطريقة معينة. لما كده اما نيجي نبص بقى في المش في ال... في ال... في... وندقق، هنلاقي القصه مش قصه مجرد ان انا عاوز افرح، لا، هو عينك اللي مبهدله الدنيا. حتى في النقاب، شوفوا الكاب ده والكاب ده، بس الكاب بتاعها لا شفتيه عامله ازاي، شايفه الاذناء بتاعها ما شاء الله القدره، لا صناع القماشه فارق. انت جايبه القماشه دي منين؟ لا اصلا مش جايباها من هنا، انا ما بجيبش من هنا، انا بجيب من هناك. اوعوا تكونوا انتوا بتجيبوا من هنا، لا انا مش زيكم، انا بجيب من هناك. واخدين بالكم؟ وده نقاب، ده نقاب عادي. ما هو من علامات الساعه ان المساجد نفسها هتتزين، المساجد نفسها كله. شايف المسجد ده بتاعنا، شايف القبه، لا بس شايف الخيط الاخضر، شايف النور اللي داخل، شايف بقى الشباك، شايف الارابيسك اللي في الدخله اللي هو على اليمين ده. لما حضرتك بقى بتعمل كده، لا الدنيا بتبقى مختلفة. وصل لكم العمق ده؟ طب انتي منتقبة اصلا، لابسة اسود في اسود، تقول لك لا انا عاوز لون الشنطة يبقى مع لون الكوتشي بطريقة معينة. طيب ماشي، دي الطلعة الاولى. طب الطلعة التانية؟ لا ما دي بقى هي طلعة مسائية غير طلعة نهارية. لما بتلاقي حد حواليك بيعمل كده فانت بتضغط، ماشي انت بتضغط، ما هو ده مباح، ما هو محدش قال لك ان ده حرام. طيب خلاص، ايه المشكلة بقى بما ان ده مباح؟ انت معاك سبورة، السبورة دي كل عم هترسم فيها كل عم هتقلل المساحة الفاضية اللي ممكن ترسم فيها رسومات. فعشان كده بنقول لك خلي بالك، خلي المباح يقدر بقدره، ما تزودش فيه، لان كل عم هتزود فيه وراه تكاليف. هديكم مثال بسيط جدا، المثال ده هنستغربه بس انا مش قاصد كظاهر، انا قاصد ما وراء. انت قاعد في الاوضه بتاعتك، واخدين بالكم؟ انت قاعد في الاوضه بتاعتك، انا عارف ان في ناس قاعده مش على بعضها دلوقتي بالامثله اللي انا قاعد بقولها دي. ليه؟ خلونا هو هيفهم ليه بعد دقايق ان شاء الله. الاوضه اللي انا قاعد فيها دي اللمبه اللي انا مشغلها، انا جبت لمبه نيون او لمبه ليد، جميل كده. كام؟ قال لك مثلا ب 200 جنيه جبت اللمبة وحطيتها. الدنيا جميل جميلة، الدنيا جميلة، خلاص كده خلاص. شلت انا بجاوبك اهو، اللي قاعد امال يفرق ده. خلي بالك انت بتفرق حاليا، مش بص يا جماعة، حاولوا تستمتعوا بالمعلومة، لانك هتدنك تروح وتيجي ومش قادر. ايه ده؟ طب ما انا جايب عربية كويسة وجا، وانا جايب كذا، وانا جايب حلة حمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس احسن لبس ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت كلامك ده دلوقتي انت عاوز بتسأل الاسئله ديت عشان تعرف ايه اللي يقربك من ربنا. اه والله خلاص اهدى، وانت لوحدك هتعرف. خد كلامي، خد كلامي وحطه على جنب كده، حطه جنبك، مش شرط تعمل بيه بس حطه جنبك بهدوء، بلاش تقاومه، لانك لو اديتك تبقى شرس معاه صدقني هتخسر كتير في حياتك. اللي بينجح وبيجيب 45% والناس بتترقف بيه وتديله 5، ده نجح ماشي وعدى، هيدخل اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي، ده نجح. بس ده زي اللي جايب 90%؟ فمش واحد يقول لي على فكرة، على فكرة أنا نجحت، على فكرة أنا نجحت، على فكرة أنا نجحت. فاهدى كده واسمعني بتركيز. الراجل ده فاكرين اللي جاب اللمبة بتاعت المكتب جابها بكام؟ نسيتوا انتوا، جايبها ب 200 جنيه خلاص؟ طيب حط اللمبة وقاعد بقى يذاكر وبيسمع ايه بقى؟ وشوف اهو بيسمع الداء والدواء الفجر. شفتوا يعني راجل ايه؟ وكان بيقيم الليل امبارح وطول الليل عياط وبكاء وايه، وشاف يعني شاف ابو عبيده بن الجراح في المنام. شفت الاخ الطيب ده؟ الاخ ده وهو قاعد بيسمع الداء والدواء وعجبه درس كده، كان بيتكلم ان انت لازم تبقى بيتك شيك وانت شيك، ولازم تبقى جميل وتبقى عبد الجميل سبحانه. وحتى الناس يا اخي تدخل مكتبك كده يقولوا الله ايه الجمال ده، والله انا حبيت الاسلام يا شيخ. فقلت انا هغير اللمبه دي، وهعمل ايه؟ هجيب بقى باجوره او نجفه جميله جدا جدا جدا مليانه بقى كريستالات وبتاع والقصه دي كلها. مكان دي بكام يا حاج؟ قال لك ب 4000 جنيه. جميل، عشان الاسلام بقى وكده يعني. في مشكلة دلوقتي الراجل ده عملها؟ في مشكلة شرعية ان الراجل ده عملها؟ ما فيش مشكلة، جميل. طيب الراجل فتح الدرج طلع على 4000 جنيه جاب الحاجة. انا مش هقول لك بقى ان ال 4000 جنيه دول ما كانوا متعينين في الدرج، طب انت ليه ما طلعتش منهم 1000 طالما كان في الدرج فيه؟ هنعدي النقاط دي كلها. ولما كنا بنقول لك غزة وفلسطين والناس ومساعدات وكده، كنت بتطلع يعني 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه وبتقول اللهم لك الحمد انا كده ايه ان شاء الله يعني مشارككم في الجهاد في سبيل الله. خلينا هنعدي النقطة دي. جبنا ليه الاباجور او جبنا النجفة حطيناها واحنا قاعدين في امان الله، عبد الرحمن بيرمي الكرة البلاستيك لاخته في المكتب، واحدة كريستالة وقعت. او النجفة دي عبارة عن ايه، 7 لونات صغيرين كده، واحدة منهم اتكسرت، هنعمل ايه في الواحدة دي؟ هنسيبها كده عينك تقع عليها كده تبقى في 6 شغالين وواحدة مطفية قلبك مطوعك؟ انت حاسس كده هتفهم الداء والدواء وانت قاعد كده، ولا حاسس ان في لقطة كده مش هتروح عاوز تبدلها؟ طب هنعمل ايه؟ انزل اطلع هات السلم واطلع فوق فك اللمبة وروح دور، ويروح ايه يدور على واحد راجل كهربائي يقول له لا يا باشا ده مش عندنا، انا عندي الليد اللي هو القديم ابو 200. يقول له طب ودي جابها فين؟ يقول له بص عند المحطة في واحد بتاع لب كده وراه. هتسأل كده ايه عند حد كده واحد اسمه ابو فاروق قول ابو فاروق بتاع السجاد ده فين الراجل بتاع الكهرباء، هيقول لك. ويتروح وطالع ونعم ومهم عملته وبتاع والكلام ده كله. خلصت حاجة في ماديات اتصرفت جميل. الحاجة التانية في وقت اتصرف جميل. الوقت ده كله مباح ولا مش مباح؟ مباح. بس شفت الحتة دي خدتك فين؟ خدتك في حتة تانية. فانت بقى عادي عشان الاسلام لسه برضو انت شغال في حتة الاسلام وانا داخل الطب عشان اخدم المسلمين، وتطلع من الطب عاوز اتقدم مرضي، انت بقى هو خدك في الحتة دي كلها. فده قاعد يطلق عينه، هي ركبة عربية تويوتا 2015. بس بالله عليك بالله عليك بيني وبينك كده ومحدش واخد باله مننا وسمعنا، مش تويوتا 22 هتفرق في دخلتك وانت داخل على المسجد كده تدي الدرس والناس يقولوا ادي المشايخ يا اللهم لك الحمد برضه مركزين اللهم لك الحمد، هتفرق معانا في الدعوه ولا مش هتفرق؟ بيني وبينك هتفرق ولا مش هتفرق؟ هتفرق صح. انت حدنك بقى مشغول، انت حدنك قاعد في 2015 دي، 2015 ديت ممكن تدخلك. خلي بالك كان في 16 اخ في ثانوي و42 بنت في جامعه كانوا هيتخطفوا بدخلتك بتويوتا 22. طب وانتي ها؟ انا ان شاء الله باذن الله انا هنقل ولادي من المدرسه دي العاديه وهروح المدرسه ليه الغير عاديه. طيب ليه؟ احنا بقى مش هنقول بقى عشان فلانة وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، لا عشان نخدم الاسلام. تخدم الاسلام ازاي يا هدير؟ لا ما انا هقول لك بقى، ما انا هدخل في المجتمع ده، المجتمع ده الله يعلم ان انا هدفع فلوس شوية على قلبي كده، بس عشان ابني نور. نور ده بقى هيجمع بين العلم الدنيوي والعلم الاخروي. هنعمل علم الاخروي انا هقول له دلوقتي ده مش وقته عشان احنا في الدراسه ما بنذاكرش الحاجات الشرعيه دي، هنسيبها في الاخر ماشي. وعادي جدا ممكن ما يصليش الصلوات الخمسة يا جماعه، وممكن ما بيحضرش مجلس علم، وممكن كل حاجه، بس عشان ايه؟ يظبط الامور الدنيويه. المهم هيروح بقى ويروح فين؟ يلا المدارس التانية. ليه؟ اصل المدارس ديت ممكن تبقى غاليه، ممكن تبقى ب 140 في السنه مفيش مشكله، بس كله يهون عشان ايه؟ عشان الاسلام، وبرضه عشان يحتك هو بالمجتمع ده، فالمجتمع ده هيأثر فيه وهيبدأ يتغير. أقسم بالله هو بيقول لي، بقول والله يا ماما احنا عندنا خالد ده بعيد جدا عن ربنا، شافني وانا داخل ووشي أبيض منور، قال لي يا نور انا ما شاء الله مفتون بيك. قلت له انا صلى من اهل الفجر، فانا بصلي الفجر وبتاع والكلام ده كله، واسناني بقى اللي انت شايفها ديت قاعده كالدر المنصور دي عشان انا بستعمل سواك بابا جايبه لي من المدينه. فالحمد لله اللهم لك الحمد، الصرف جاب نتيجه. شوفوا مشكلتنا احنا هندننا نجري ورا حاجات. في ناس عندها اهداف هو واثق فيها وجاهز للأسئلة في قبره عنها، وجاهز لو وقف بين يدي الله ان هيجاوب بكل ثبات وتركيز. وفي واحد هيفاجئ ان هو كان عنده اوهام وبيضحك على نفسه. والفرق بين دي ودي شعرة، كلنا عارفين ايه هي الشعرة. اوعى تكون فاكر ان الكلام ده هو انت عاوز شيخ يفتيك فيه، لا لا لا، انت عاوز قلب صادق يساعدك القرار بس. والقلب ده مش قلب الشيخ ولا قلب حد زميلك، هو قلبك انت، ده قلبك انت، واخدين بالكم؟ اللي عاوز يزق الناحية التانية هيقولك ده الصحابة كان فيهم ايه اغنية وبتاع، اللي عاوز يزق الناحية التانية يقولك ده كان كلهم معظمهم فقراء. بلاش تجيشوا ادلة على حالكم، اعرف الصح وانت دور عليه، مش تبقى انت تدور على حاجة تظبط لك قعدتك. كان في برنامج كده قريب، فكنت بضطر ان انا اعمل مقابلات فيه، فمعظم اللي قابلتهم في جامعة، فكنت خربش معاهم اسئلة بسيطة كده. كان من ضمنها هو ايه الاختلاط المحرم، شكله عامل ازاي؟ فيقولوا لي الاختلاط الحرام يعني 1 2 3 4. اقول لهم طيب انتوا في سنة كام؟ فيقول لي انا في جامعة كذا كذا. اقول له طب انتوا دلوقتي في اختلاط محرم؟ يقول لي اه. طب ايه اللي موديكوا الاختلاط المحرم؟ الإجابة تونس، الإجابة ناميبيا. بغض النظر بقى يعني ممكن يكون هو ممكن يكون في المكان الصح، بس هو مش عارف يجي يقنع نفسه، هو مش عارف يقنع نفسه ان هو في المكان الصح. ليه؟ سمعت الناس يقولون شيء. ايه علاقة ده بقى بالبصر؟ لا، ده هو ده لب الفكرة كلها، لب القضية. ربنا يبصر كل فاقد للبصر. لو في حد ضرير صدقوني هتلاقي موضوع اللبس، موضوع السيارات، موضوع الجامعة خاصة ولا حقوق بتاع، موضوع السكن، هتلاقي التشويش ده كله مش بيحاربوا فيه. واخدين بالكم ليه؟ لان مش الدافع عنده اكون زي الناس، يكون زي الناس. واخدين بالكم؟ ففي الحاجات المباحة تتعامل معاها على قدها، على قدها، وما تاخدش أكبر من حجمها. ومن علامات إن هي ما تاخدش أكبر من حجمها الوقت المبذول والجهد، هو ده المحك. نشوف وقتك أنت بتبذل وقت قد إيه فيها، والجهد المالي قد إيه، والتفكير اللي في دماغك قد ايه. الحاجات التلاتة دول بيقولك ان فعلا الموضوع زايد عن حجمه ولا لا. في مشكلة في كده؟ احنا عاوزين ناكل دلوقتي، عاوزين نفطر، الناس اللي مش صايمة عاوزة تفطر، هنفطر ايه؟ الافطار مباح صح، وان ناكل اكل جميل مباح ماشي. عاوزين ندور على اذكى طعامة، طب يلا ندور كده على اذكى طعامة، هناكل ايه يا جماعه؟ لا هات لنا فول وطعميه من كذا، لا هات لنا مش عارف ايه من كذا. في ناس بقى عنده دي، ممكن نقعد نص ساعه نختار المطاعم، ورينا المنيو، ونبص هنا ونبص هناك، ونختار ونروح ونيجي ونعمل. طب تعالى نروح المطعم ده، لا المطعم ده فيه كذا، طب تعالى نروح التاني ده، ده فيه اغاني، طب فيه مش عارف ايه. التشويش ده كله وقت، ماديات، تفكير كتير. انا عارف ان ناس كتير مصدومه من الكلام اللي انا بقوله، بس هو لو وقف مع نفسه كده بهدوء وتحرر هيلاقي اللي انا بقوله ده هو بيقوله لولاده او بيقوله لاي حد تاني في مباح هو مش منسجم معاك. يعني مثلا انت حضرتك مش حابه ان ابنك ابنك مش حابه ان هو يخرج ويتاخر في السهر، هو بيقول لك ايه؟ ما السهر مباح، انا ما بعملش حاجه غلط وقاعد مع زمايلي. انت يا ابني تقول له يا ابني تضيع وقتك ومش عارف ايه، ما هو شايف برضو ان حضرتك بتضيع وقتك في الجروبات ومش عارف ايه، وعاوزين مش عارف نشتري ايه، والفستق هنا رخيص وهنا مش عارف ايه، والدقيق هنا والسكر هنا. اما هو برضو ايه، كل واحد في تفاصيله. خلاص يوم القيامة هتلاقي ان الوقت اللي انت قضيته في الحاجات اللي بيجيب حسنات مثلا 30% من وقتك، والوقت اللي انت كنت ممكن سرحت فيه معاصي 10% يا سيدي، يبقى كده كام؟ 40% من وقتك راح، باقي 60 كم مباح بس، كم مباح بس. طيب لو في واحد بقى لقى ان الحسنات 60% والمباح 25% والباقي سيئات، شايفين الفرق عامل ازاي؟ نرجع، فأما الطريق المانع يقول غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. يقول ومن أطلق لحظاته دامت حسرات، دامت حسراته. اللي هيطلق البصر، اللي هيطلق لحظات دامت حسرته، قاعد يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، هيتحسر بقى، يتحسر على اللبس بتاعه مش زي الناس، هيتحسر على ان ولادهم مش بيطلعوا من الاوائل زي الناس، ان الفرح بتاعها ما كانش زي الناس، ان هيدنه بقى شغال في ليه. ومن اطلق لحظاته دامت حسرته. وفي غض البصر عده منافع، وهو بعض اجزاء هذا الدواء النافع، واخدين بالكم؟ يقول أحدهما أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، غاية معي سعادة العبد. طيب إيه هو الأمر الله سبحانه وتعالى هنا؟ قل للمؤمنين إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا، صح، من أبصارهم. ليه هنا كان في من ولم يكن أبصار؟ لأن أنت مش مطالب أنك إيه؟ تغض كل البصر، لكن بعض البصر، لأن مش كل البصر هتقدر تغض. فهو هنا ابن القيم رحمة الله عليه بيقول لك خلي بالك، انتبه. الانتباه ده أنك لو طبقت أمر الله سبحانه وتعالى، الأصل فيه هو غاية السعادة في المعاش والمعاد. يقول فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. يقول وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. ابن القيم ده عالي جدا أوي، موفق. فهنا لما تركز هتلاقي ان بيقول لك اول حاجة انك هتاخد السعادة ليه؟ انك سمعت كلام الوحي، حتى لو في حاجة بسيطة، حتى لو في حاجة بسيطة. يقول الثاني انه يمتنع من وصول اثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه، لعل فيه هلاكه. ده النظر، يعني الهلاك ده بقى مش رايح فين، لا ده رايح للقلب على طول. يقول والثالث أنه يورث القلب أنسا بالله. إحنا أصلا اسمنا إنسان، أصل الإنسان أنه يأنس وينسى أنه يحتاج إلى الأنس، أو ينسى أنه يحتاج إلى أعلى أنس وهو الأنس بالله سبحانه وتعالى. فأن يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب، أحد يشتتك ويشتته ويبعده من الله سبحانه وتعالى. وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فأنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. كلام تقيل قوي، يوقع الوحشة. يعني إيه يوقع الوحشة؟ تحس إن في يعني في بقى بعد، ومن ضمن الوحشة اللي هتقع انك ممكن لم تعد تستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وما عندش بتثق في القدر. ليه؟ ما مش معنى وهم ودول مبسوطين وانا مش مبسوط، وانا نفسي في ده وانا نفسي مش عارف ايه، فيبدا يوقع الوحشه بين العبد وبين ربه، ويبدأ بقى قلبه قاعد كل شوية ينحت في الصورة دي. فبالتالي كل عما هينحت الصورة دي هيتسحب منه صورة تانية، أنه يرى أسماء الله وصفاته ويعيش مع فعالي الله سبحانه وتعالى، وقعد يتلذذ بأذكار الصباح والمساء، وقعد يتلذذ بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يقول إنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. 4. أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. يقوي القلب، يخلي القلب قوي ويفرحه جدا. شوف سبحان الله، أن بعض الناس اللي قاعد يقاوم قاعد يتحرم من الحاجات دي. فتقوية القلب وفرح القلب، الاثنين دول بيجوا معنين؟ مع أنك تغض بصرك لتنفتح بصيرتك. البصيرة يا جماعة لما بتبدأ تشتغل تلاقي بقى في قوة في القلب وفي فرح في القلب. بس كده لا، أنه يكسب القلب نورا، يبقى خد قوة وخد فرح، وإن القلب بقى منور. والله العظيم لو سألت الناس اللي بتجيد غض البصر عن المحرمات، أي حد مركز يا جماعة في غض البصر عن المحرمات بنسبة ضخمة، هتلاقوه عنده تحكم في إطلاق البصر في المباحات. تاني النقطة دي، أي حد متمكن من غض البصر في المحرمات هتجدوه في الغالب متحكم في إطلاق البصر في المباحات، مش مشغول بالمباحات 24 ساعة. لا، ليه؟ لأن من أحكم الكبير الباقي هيعرف يضبطه إن شاء الله. ركزوا فيها، هتلاقوا أن المنفتح في المباحات هتلاقي عنده إيه؟ تهاون في موضوع الإيه؟ المحرمات. يعني عادي يدخل مطعم مليان اختلاط وقرف وبتاع، وناس داخلة وخارجة ولبس صعب قوي، والأخسام ما ببصش. طب متقيلي وجدك أصلا في المكان ده بالسلاسة دي، هو التحكم عنده مش عالي. فيقول يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال أثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وده تكلمنا فيه. يقول وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخير عليه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخير الخيرات إليه. يقول من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، نعوذ بالله. يقول فما شئت من بدع أو ضلال واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن الكلام ده نسته أنه مش محتاج شرح. يعني هو تشرحه تضعفه، سيبه كده، سيبه لوحده كده. إذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. القلب خلاص بقى مغناطيس نور، بيلقط أي حاجة نور، هو مغناطيس كده. كما أنه العياذ بالله إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. بقول بقى براحة، أقول بقى بدع ضلال اتباع هوى اجتناب هدى إعراض عن أسباب السعادة اشتغال بأسباب الشقاوة. يقول فإن ذلك يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. رهيب. مش هعلق عليه عشان الحتة دي لو علقنا هناخد وقت كبير. السادس أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. لابس نظارة، ناس كتير مش ما عندهمش النظارة دي، وقاعد كده سبحان الله تبقى قاعد كده. والله أعرف ناس، الناس دي ممكن تبقى قاعد معاهم يقولك الموضوع ده أنا رفضه، الموضوع ده انا مختلف معاكم فيه. طب ليه ممكن ما يجيش كتير؟ ليه؟ يقول لك ما اعرفش، بس انا لا مش هعمله، مش راكب معايا. فيورث فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب، دايما مع المرايات بتاعته هو ماشي، المراية بتاعته موجودة شغالة، مش ماشي الدنيا مقطوعة. أوحش حاجة إنك تكون ماشي في الحياة ومراية قلبك مش شغالة واتصالك بالسماء مقطوع، هتعيش إزاي يا ابن الحلال؟ انت دلوقتي هتعيش ازاي؟ حياتك هتكون رايح ازاي؟ رايح فين وجاي منين؟ ولا هتلاقي نفسك الموضوع كأنك كده يعني جهاز محتاج كهرباء والكهرباء قطع. هو ده الفراسة، دي هي المراية اللي بتخليك وانت ماشي مطمن. كان معايا اخ يقول أنا أي قرار باخده لازم أخد رأي فلان. طيب ليه؟ يقول لي بص أنا فلان ده والله أنا بقول لي ما بحبش أتناقش معاه كتير. أنا أقول له أنا هعمل 1 2 3 4، يقول لك اتوكلوا على الله جميلة وفكرة كويسة، يقول لك يعني شايف إن ملهاش لازمة يعني أو غيرها بتاع. يقول طالع يقول لي انا لو هو مرتحش انا بطل ما لا اقبل. طيب ليه؟ يقول خلاص جربته كتير. عارفين ابو بكر الصديق عمر بيقول كلمه جميله جدا عنه، بيقول انا دخلت اتكلم معاه في موضوع موقف جمع المصحف وموضوع قتال المرتدين، بس اللي انا هعلق عليها دي بتاعت قتال المرتدين. فعمر بيقول له والله أبو بكر بيقول لعمر والله يا عمر لو بقيت وحدي لأقاتلنهم ولو بقيت وحدي. عمر كان بيقول إحنا ممكن ما نقاتلش دلوقتي بتاع، يقول فلما أقسم، بقول لما لقيت كده قد إيه الدنيا واضحة جدا معاه، فما هو إلا هو ده الشاهد بقى إلا انشرح قلبي له. بقول خلاص أنا قلبي اتفتح. ليه؟ أصل أبو بكر يا جماعة مش بيمسك في الحاجة كده، مش قفيش هو، أصله فصل، أصل أبو بكر كده فصل. وعمر بقى يروح يتكلم مع أبو عبيدة، يا جماعة ما حد يدخل على أبو عبيدة كده يحاول يهديه، أبو بكر يحاول يهديه، أصل مش عارف كده يعني حاسس إن هو متضايق وحاسس إن هو فاصل عاوزين لا، في شخصيات القصة مش قصة فصل، واخدين بالكم؟ لا يا جماعة الناس دي مراياتها شغالة. وعلى فكرة هو ممكن ما يبقاش مدرك ان الموضوع كده. عارفين حديث لو اقسم على الله لأبر؟ ما احنا ممكن يكون ناس معانا كده، هو ما حدش لا يؤبه له، ما حدش مهتم بيه، بس الراجل ده لو حلف بالله وقال يا رب اقسم عليك ان تيسر لنا كذا، السكة تفتح. يقول شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتدى بالحلال لم تخطئ فراسته. طب انت فراستك بتخطئ ليه؟ امسك الأربعة اللي فاتوا دول، ظاهرك اتباع السنة ولا لا؟ باطنك دوام المراقبة ولا لا؟ تغض البصر عن المحارم ولا لا؟ تكف نفسك عن الشهوات ومركز في الحلال ولا لا؟ بقول لم تخطئ فراسته. يعني الفراسة؟ الفراسة دي مش واحد راكب فرس كده وقعد عمال يجري يعني، لا، الفراسة دي هي عين القلب، الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء. ابن القيم بقى بيعلق يقولك وكان الشجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله. يا سلام عليك، يقول ربنا بيعطي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله. شفتوا كلمة البصيرة دي تعمل ازاي مع ابن القيم؟ ويفتح عليه، يطلق ويفتح عليه، يفتح عليه، ياخد بقى فتح فتح فتح ايه، فتح الواسع. ويفتح عليه باب، باب العلم، علم اتلاقيه، باب الايمان، تمكن ايمان، الله اكبر، باب المعرفة، باب الفراسة الصادقة. عشان كده يا جماعة نصيحة، ما تلعبش مع حد صاحب فراسة، بلاش تلعب معاه كده وتدخل معاه في حوارات ناشفة. ليه يعني؟ لا، خليك مع الكبار اللي مفتوح عليهم في الباب ده، خليك هادي، تعمل معهم بهدوء. يقول: ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة، المصيبة يعني اللي هي المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول: فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. يقول: فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل، كل شوية قاعد ما يبص ويتابع ومش عارف ايه، وبص في الجامعة شايفها رايحة جاية، قاعد ما يبص على العربية، الله ده جمال العربية، ده جمال البيت، ده جمال السجاد، ده جمال مش عارف، قاعد الصورة قاعدة ايه كل شوية، قاعد يعمل زوم على الصورة، زوم على الصورة. والحاجات دي بقى انتوا عارفين، ما حضرتوش انتوا الفكرة دي، عارفين التشمن بتاع الايميل، اما تبعت ايميل وفي ملف بيتبعت بسرعة ولا بياخد وقت؟ بياخد وقت؟ ليه بياخد وقت؟ ايا كانت الشبكة، الشبكة يعني لو حمادة جي في الاخر ايه؟ هياخد وقت عشان المرفقات دي، صح؟ احيانا انت كسرت الصور بتاعتك المتعلقة بالمباحات والكلام دي، انت بتعمل ايه؟ بتحمل على قلبك، قلبك محمل خلاص، فعم اي ايميل بقى الشبكة بقى عالية منخفضة، هتاخد وقت. ليه؟ ما انت لو تصلي ورا الامام كده في رمضان بتاخد وقت. ليه؟ ما المرفقات عندك عالية، عندك مرفقات كتير، فالدنيا عم بتنقل من حتة لحتة، يعني في تقل كده، واخدين بالكم؟ فخفف الدنيا، خفف، كل شيء تعمل كبر في الصورة وتشوف التفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل، عم بتعمل التفاصيل الكتيرة دي. ده احنا طبعا بنتكلم في الحاجات العادية، فبالكم بقى لو حاجات محرمة. يقول السابع، خلوني نختم بالسابع، أنه يورث القلب ثباتا وشجاعا وقوة، يبقى هو بيورثه فراسة وقبلها نور وقبلها قوة وفرح، قلب فرحان كده، عارفين القلب الفرحان، قلب ماشي كده طاير قاعد مالي يبتسم، قلب مش نايم، جسم مش نايم مرهق بتاع، بس هو قلبه قاعد ليه جناحين طاير كده، مبسوط فرحان، وإيه كمان؟ منور، وإيه كمان؟ الفراسة عالية. يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله لهم بين سلطان البصيرة والحجة، يا سلام، وسلطان القدرة والقوة. أنا عارف إن في ناس ممكن كنت قاعدة تقولي هو الراجل ده بيقول إيه؟ هو الراجل ده بيتكلم عن إيه؟ بتكلم على حاجة بتحبها أنت، إن شاء الله هتحبها، إن شاء الله هتعمل بيها، وإن شاء الله هتتمكن منها. يقول: فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. إيه اللي مخلي بقى الناس تتوه في الجامعة والدنيا ضربة لخمة وفي الثانوية العامة والدنيا وفي السناتر والكلام ده كله؟ هو القلب طافي، مفيش قوة، وبالتالي كله مش عاجبه حاله إلا ما رحم ربي، فما في القلب مش فرحان، القلب باهت كده، ما تحس إن هو نايم كده على نفسه بتاع، هذا مالي نونة وكده يعني إيده يطفي. لكن القلب عما يكون مفتوح، قعدت مع ناس كده عندهم 16 سنة اتكلم معاهم كده، أنا قلت إيه ده يا جماعة، يعني بقول ما شاء الله، قلت الناس دي جت منين؟ التوفيق والجمال اللي أنا قاعد أمال أسمعه ده جاي منين ده؟ سبحان الله. الناس هتلاقي بقى الحاجات البسيطة دي محافظين عليها، هتلاقي القلب منور، في فراسة، في توفيق، في سداد، سلطان البصيرة موجود، سلطان القدرة والقوة موجود. عشان كده في الأثر يقول الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، الشيطان نفسه يبدأ يبعد. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها، تحس ابن القيم عاوز يشتمه بس بيشتمه بالحلال يعني. كان عندي اخ كده مؤدب قوي يعني، فابنه يتعبه، انتوا عارفين بقى الامهات والاباء ممكن يروح شتمين يا ابن كذا فيقول الفاظ خلاف الاولى يعني، فهو كان يقول لابنه يا ابن المذنب، فهو يذكر نفسه ان هو ابنه ده عمل الغلط بسبب ايه؟ بسبب ذنب ابيه. طبعا انا مش بقول لكم كده عشان تقتدوا بيه، بس اقصد الملمح ده مهم. يقول وضد هذا تجد في المتبع لهواء من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها. فابن هو ابن قيمة بيشتم بالادب يعني. يقول وحقارتها ما جعله الله سبحانه وتعالى في من عصاه، كما قال الحسن. شوف بقى الحسن بيقول ايه. يقول كما قال الحسن انه وان تقطقت بهم البغال، يعني مهما ركبوا بقى فرس وهملجت بهم البرازين، البرازين ده اللي هو ايه عارفين، البرازين ده اللي هو خيل، واحد يكون ركب الخيل اللي هي الاعجمية يعني عارفين كده، الحصان هو ماشي كده على ارض الاسفلت قاعد بقى يتكتك كده ويخبط وهو ماشي كده كأنه بيرقص. فهو الحسن بيقول لنا ان الناس دي وان تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين ان ذل المعصية في رقابهم، ابى الله الا ان يذل من عصى، ابى الله الا ان يذل من عصى. وان تقطقت بهم البغال، مهما بقى قال لك بقى ده راكب كذا وقاعد بيخمس ومش عارف ايه، واخدين بالكم؟ انت شايفه بيضحك والكلام ده كله، لكن انت عارف ان هو هذه الضحكات هو بيحاول يخفي بيها، بيتوه، بيحاول يهرب روحه اللي بتصرخ دي محدش يسمع صوتها. واخدين بالكم؟ هو مركز جدا ان الحاجات دي انت ما تاخدش بالك منها. ليه؟ ما لان الناس دي عمليا لو تأملتوا هتلاقي الابتسامات والهزار وقاعدين يضحكوا ويخشوا المطاعم دي كلها عبارة عن ايه؟ هو بيحاول يخفي ألم الضنك اللي جواه. طب ما هو مش هينفع كل شوية انت شايف الضنك ده، طب تعمل ايه بقى عشان ما تشوفش الضنك ده، تشوف المشاكل دي كلها؟ هيخفيها في اللي انا بتكلم فيه ده بقى. يحاول بقى يخفيها فين؟ انك في ضحكة، في صورة، يرفع مش عارف الحاجات دي كلها. عمليا انت بقى تشوف يا دي الناس اللي عايشة، دي الناس اللي مبسوطة، دي الناس اللي كذا. مين بقى اللي هياخد باله؟ عاوز واحد يقول لي جملة كده، مين اللي هياخد باله ويقول الناس دي مش عايشة زي ما انت فاكر؟ اصحاب الفراسة، الناس اللي شغالة بقى، الناس اللي شغالة دول اللي خلاص بقى هيدركوا على طول، يبقوا واخدين بالهم. تعرفين الحية من ظاهرها كده، ملمسها ناعم، فأنت شايف الملمس وناس إن دي حية، لدغتها القبر للضياعك. واخدين بالكم؟ يقول وقد جعل الله سبحانه وتعالى العزة قرين طاعته. اوعى تكون فاكر إنك هتطيع ربنا وهتتذل، اوعى تكون فاكر إنك هتكون قريب منه وهيتركك. وقد جعل الله العزة قرين طاعته. هتكونوا شايفين دلوقتي تلاقي صورة تتنشر في كل حتة، في كل حتة يقول لك ايه المجاهد الأنيق. طيب هو الرجل ده وهو طالع كده كان يعني بيفكر بالعقلية اللي الناس اتعاملوا معها بعد كده، اللي كان بيفط ده ويقول لك ولعت ولعت، ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويتقبلهم من الشهداء، هو ده كان بيفط كده عشان انت تلقط؟ لا، ده على العز. العز قرين الطاعة، والذل قرين المعصية. انت بقى تبقى اصلا طول عمرك مشغول انك تاخد لايكات وقاعد امال يعني ليل نهار تكتب على الصفحة عشان بس تتسول بعض الاعجابات وبعض المشاركات والشير، تتسول بتشحتها فعلا عمليا، وكل شوية قاعد امال تظبط لبسك وتعمل القصة دي كلها عشان ايه؟ مش عشان انت بتحترم نفسك، لا، عشان ده ما يطلبه الناس، ده اللي بيجيب القصة. لازم تظهر دايما بطريقة معينة عشان الناس دي ايه تشوفك بطريقة فعلا. والشهيد الساجد وحل اليدوير، كل الملفات دي كلها العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مين عارف تكملة الآية دي؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ها يلا، ولكن المنافقين ايه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عارفين خطر الآية دي فين؟ خطر الآية دي كلما لم تتشرب هذا العلم فراجع نفسك، لأن ربنا بيقول إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المشكلة في مين؟ اللي مش فاهم مين؟ كمل الآية وانت تعرف مين اللي مش فاهم وعايش. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية دي نازلة تقول لإن 70 واحد ميت والنبي صلى الله عليه وسلم جرح، خلاص، وفي شبه 70 برضو متأذي، بتقول لهم وأنتم الأعلون طول ما أنت إيه مؤمن. والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى من كان يريد العزة. في حد من الناس مش عاوز عزة يا جماعة؟ فلله العزة جميعا. وكلما اقتربت من الله وكلام الله كلما أخذت من العزة بقدر قربك من كلام الله سبحانه وتعالى. واحد تكوني فاكرة ان انت يعني عما تكوني مشهورة ببعدك عن الله انك خدت قدر من العزة، خدت قدر من الشهرة. انت تعرف ان فرعون مشهور اكتر منك، وابو جهل اكتر منك مشهور، وامرأة العزيز برضو كانت مشهورة أكتر منك. هي الشهرة دي المهم، شهرة إيه؟ أهم حاجة تكوني معروفة في السماء. لو تعرفتي في السماء بطاعة، لكن أنا مشهورة إن مشهورة بلبسك المخالف للشرع، وأنت مشهور بظلمك وجبروتك وبلطجتك، إيه الشهرة بقى دي؟ إن شاء الله ماشي، هتكسب في الدنيا يوم واتنين وشهر واتنين، وبعدين بص كده على أي مقبرة من بعيد أو من قريب قرب منها، وأنت بتعدي من وسط المقابر كده بالراحة، ليه؟ شايف التراب اللي تحت منك ده؟ في تراب كده، التراب ده ممكن كان ده جسم بنت من 120 سنة كانت مكسرة الدنيا في الحي ده، والتراب اللي وراها ده جسم شاب كان كله بيهابه وشكله كان وسيم قوي، تراب وانتهى الموضوع. ولذلك يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. يقول وفي دعاء القنوت أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاع الله وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. أنت بتبقى مبسوط عما بتتذل؟ بتبقى مبسوط كده ان في حد يذل، في حد يكسرك؟ ربنا كرمك، ليه تحط نفسك في مواطن مش تحس انك مش ليك قيمة يعني؟ ليه تبقى يوم القيامة كده تحط في مواقف مالكش قيمة يعني؟ تحس انك يعني ليه حطيت نفسك في عدم القيمة دي؟ وسوءتاه وإن عفوت، ليه هو حس بانكسار؟ ماشي، طبعا هو ده معنى من باب محرك في الدنيا، ولكن إن عفى الله سبحانه وتعالى سينسيك هذه السوءة. كلام السلف الصالح ما تاخدوش كده بقوالب وعشان ده ممكن يدمرك. وإن عفى الله سبحانه وتعالى أنت بيبقى عندك الحياء وأنت متضايق كده، بس صدقني إن عفى الله عنك ورزقك العافية هتخش الجنة، هينسيك هذا وهيبدلك هذا الآلام أفراح. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، طيب الله ذكركم وأسعد الله بالكم وجبر كسركم ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.